أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ثالثا، الإجماع. كذلك من مصادر التشريع الإجماع، من مصادر التشريع الإجماع. ومصادر التشريع هي المصادر التي نستقي منها الأحكام، فالقرآن والسنة والإجماع، بعد ذلك القياس وما إلى ذلك. بمعنى أنك إذا أردت أن تتكلم عن عبادة أو حكما أو عن حكم، فمن أين أتيت بهذا؟ فيكون من مصدر المصادر التشريع. لا نستطيع أن نقول نفعل كذا وحكم هذا كذا لأي سبب، لابد أن يكون هذا الحكم يرجع إلى مصدر من مصادر التشريع. المصادر هذه إما القرآن وإما السنة، الإجماع، القياس، المصالح المرسلة، قول الصحابي وما إلى ذلك مما سوف نتكلم عنه. ولكن أصل هذه المصادر هي القرآن والسنة، وبقية المصادر ترجع إليهم. عارف الإجماع؟ الإجماع لغة يطلق على معنيين، صلح معنيين في خطأين، على معنيين هما العزم والاتفاق. استراحا يعني أجمع على ذلك، يعني اتفقوا على ذلك، أجمعوا على ذلك اتفقوا. واصطلاحا اتفاق مجتهد هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. ما معنى يعني أنا أريد أن تفهم مسألة الإجماع كيف تأتي؟ هو تقول في أنت تعرف طبعا وتعلم أن مدلول الكتاب والسنة ظني الثبوت، كما قلنا أن القرآن قطعي الدلالة ظني الايه؟ الثبوت. او قطعي الدلالة، قطعي الثبوت ظني الايه؟ الدلالة او الدلالة، قطعي الايه؟ الثبوت، يعني هو يعني وصل الينا القرآن بالتواتر، يستحيل الاتفاق على الكذب فيه، فالقرآن قطعي الايه؟ الثبوت. لكن ظني الدلالة، ممكن واحد يفهم من هذه الآية فهم عالم يفهم فهم، وعالم آخر يفهم فهم الايه؟ يفهم فهم الآخر. ولهذا نقول أن القرآن قطعي الايه؟ الثبوت، ظني الايه؟ الدلالة. طيب كذلك السنة، غالب السنة هي ظنية الايه؟ ها؟ ظنية الايه؟ غالب السنة ظنية الدلالة. وفي من السنة قطعية الثبوت، وهي ايه؟ الحديث الايه؟ المتواتر، الحديث الايه؟ المتواتر. فالأحاديث أو الآية، القرآن كله أتى إليه متواترا، والأحاديث منها ما قد أتى إلينا متواترا، ومنها من أتى إلينا أحد. فالسنة والقرآن كلاهما ظني الايه؟ الدلالة، يعني مفهومها مش مجمع عليه. في بعض الآيات القرآنية وبعض الأحاديث النبوية، بعض الأحكام بيجمع العلماء على الفهم، فنقول أن هذا إجماع. بمعنى في آية، الآية هذه فيها أكثر من فهم، بحيث أن نستفيد من هذه الآية الوجوب، نستفيد من هذه الآية الندب. فلما يجتمع العلماء في عصر من العصور على الوجوب، يبقى إذا نحن نكتفي بالإجماع كمستوى شرعي، فنقول يجب كذا وكذا. ما هو سبب الإجماع؟ ما هو المستند؟ ما هو المصدر؟ الإجماع. يعني لا نقول أن المصدر هي الآية كذا، لأن الآية بمفردها ظنية الدلالة. ممكن أن تفهم هذا، يعني مثلا في قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فمن شهد منكم الشهر فليصم، هذه آية واضحة قطعية الإيه؟ لا مش الدلالة، قطعية الإيه؟ الثبوت، يعني آية متواترة مثل كل القرآن. فهم العلماء منهم من فهم أن من شهد منكم الشهر فليصوموا، إذا لو الهلال بان ظهر في أي بلد فكل البلاد يصومون، فرغم أنهم كلهم يشركون في ليل إيه؟ واحد. وفهم آخرون فمن شهد منكم الشهر فيصوم، أي كل بلدة تصوم على حسب مطلعها. فرضا استفد معايا أن في عصر العصور أو أو أو أو في هذا الوقت، وهم يفهمون هذا وذاك، مجتمع العلماء على إيه؟ على إن من شهد منكم شهر فيصوم، أي الكل يصوم في إيه؟ في أي واحد. هنا في هذا الوقت فهذا الوقت نقول أن إذا ظهر الهلال في البلد فكل المسلمين يصومون. ما هو الدليل؟ الإجماع. يعني نقول الدليل فمن شك منكم شهر فيصوم، لأن هذه الآية تحتمل هذه ويحتمل إيه؟ هذه. فنقول الدليل إيه؟ الإجماع. الدليل إيه؟ الإجماع. طيب نتكلم عن الإجماع استراحة اتفاق مجتهد هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي، فخرج بقوله اتفاق والخلاف ولو من واحد فلا يعقد معه الإجماع، أي لو أن العلماء جميعا اتفقوا على حكم شرعي معين ثم خالفهم عالم فقط فلا يعقد الإجماع. نفرض نحن مثلا في هذا العصر في ألف عالم 999 عالما قالوا بحكم وعالم واحد فقط إيه اختلف، لا نستطيع أن نقول هذا إيه من نقول قول الجمهور، لا نقول إجماع، لا يصبح لا يكون مستهدا إيه شرعي. ولكن طبعا يستريح القلب لرأي 999، لكن لا نستطيع أن نقول إنه مستهدا إيه شرعي، لابد من إجماع، لابد من لمن. ستعلم بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع أمتي على ضلالة، يبقى هذا مستند من النبي وخبرك ومن القرآن سفك عنه. طيب وخرج بقولنا مجتهدي، طبعا احنا قلنا وخرج هذه احترازات التعريف، كل تعريف في كلمات، كل كلمة في التعريف بتدخل أشياء وتخرج ايه أشياء. وخرج بقولنا مجتهدي العوام والمقلدون فلا يعتبروا خلافهم ولا خلافهم، أي لا يعتبر إلا العلماء، أما العوام الذين لا علم لهم أو المقلدون الذين عندهم علم ناشئ من تقليدهم العلماء فلا يعتبر اتفاقهم ولا خلافهم من معتبر فقط العلماء. يعني لا نقول أن لابد الناس كلها توافق، لا ننسى العلماء هم الذين يوافقون هم الذين يجتمعون العلماء، لا نقول ده فلان يعني مختلف مع هذا فلان ده مع العلماء، من هو فلان ده؟ لابد أن يكون إيه؟ عالما. يبقى إذا خرج العوام وخرج المقلدون الذين ينتهجون مذهبا مثلا شافعي حنبلي حنفي مالكي، هو يقلد المذهب، هذا ليس من العلماء. نعم نقول عالم مذهب، عالم مقلد، طالب علم، نقول أي شيء، لكن ليس هو من العلماء المجتهدون الذين ينعقد بهم الإيه؟ الإجماع. نعم. وخرج بقولنا هذه الأمة إجماع غيرها فلا يلزمنا إجماع النصارى أو اليهود، والمقصود الأمة الإسلامية. يعني لا نقول أن من اليهود من قالوا كذا أو من النصارى من قالوا الأحبار، ولا لابد أن يكونوا مسلمين. وخرج بقولنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعتبر إجماعا من حيث قوله دليلا، لأن الدليل حصل بالسنة، أي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نقول عن فعل الصحابة واتفاقهم أنه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الإجماع لابد أن يكون بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. لو أن الصحابة اجتمعوا على شيء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون إجماعا، بل العبرة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول أن هذا الفعل حكمه كذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، فالإجماع يكون بعد إيه؟ بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وخرج بقولنا حكم شرعي اتفاقهم على حكم عقلي أو عادي، لأن البحث في الإجماع عن أمور شرعية، فلو اتفق الناس على أن الجزء أصغر من الكل فهذا يعتبر إجماعا بالمعنى الاصطلاحي. يعني إيه؟ يعني هنتكلم عن الشرع، نتكلم عن إيه؟ عن الشرع. أنا لا يهمني أن مثلا الناس أجمعت مثلا على شيء عادي، شيء من الطبيعة، من الأمطار، من الفقه، لا، هنتكلم عن إجماع في الأمور الإيه؟ الإجماع في الأمور الإيه؟ شرعية، في الأمور الإيه؟ شرعية. نعم. هل الإجماع حجة؟ وما الدليل على ذلك؟ سؤال، هل الإجماع حجة؟ وما الدليل على ذلك؟ معنى حجة أي هو دليل نستدل به بحيث أننا نعبد الله، نعبد به الله، حط به، أننا نعبد به، ضع به الله سبحانه وتعالى، ويقول دليلنا هو أن العلماء أجمعوا على هذا الحكم. نعم، أما نقول هل الإجماع حجة؟ هل السنة حجة؟ هل القرآن حجة؟ هل حجة معناها إيه؟ معناها أنه مستوى شرعي، يعني يكفي لما يقول الإجماع لا تتكلم، انتهى الأمر، ما في نقاش، قال الله كذا كذا خلاص ما في نقاش، لأنه غلط تشريعي، حديث نبوي صحيح، يعني حديث صحيح ودلالاته معروفة، لا تقول أصل أنا غير موافق، لا تقول غير موافق، إجماع غير موافق، لا، أنت إما أن تقول أنا غير موافق في حديث ده، لأن في حديث آخر يقول كذا وكذا، أو تقول أنا غير موافق على الإجماع هذا، لأن في آخرون لم يعتبروا هذا الإجماع وفي في ناس اختلفوا، لكن لا تقول أنا ليس موافقا على الإجماع، أو ليس موافقا على الآية، لست موافقا على السنة. إجماع يعني مستوى شرعي. إذا إذا إذا قيل هذا إجماع وعلمت أن فيه إجماع فلا يسعك أن تخالف. طيب ما هي الأدلة على أن الإجماع أيضا إجماع أيضا كل نحن نقول هل هو مستند شرعي؟ لابد أن يكون هو مصدر من مصدر التشريع، لابد أن يكون في دليل موجود أنه مصدر مصدر التشريع. لابد من إيه؟ من دليل في القرآن أو السنة تبين أن هذا يعتبر مصدر، يعتبر مصدرا، لأنك أنت الآن أتوقع عن الله سبحانه وتعالى. أنت أتوقع من؟ عن الله سبحانه وتعالى. ما معنى أتوقع عن الله سبحانه وتعالى؟ معناه أنك أنت لو قلت العلماء أجمعوا كأنك بيقول الله قال. فهم هذا؟ أقول يا أخوانا فلابد أن يكون القرآن والسنة أثبتوا هذا المصدر، سواء إجماع سواء قياس أو ما إلى ذلك. طيب انظروا هنا في قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. والشهيد قوله مقبول، فأنت عندما تقبل قول الشهيد هذا معناه أن شهادته مقبولة عندك، مقبولة عندك، فشهادة هذه الأمة مقبولة. إذن إذا أجمعوا على أمر فإجماعهم يقبله الله تعالى. نحن عندما نقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، إذن الله جعل الأمة هذه شهداء، والشاهد والشهيد قوله إيه؟ مقبول. إذن إذا أجمعوا هذه الأمة أجمعت على شيء فقولها إيه؟ مقبول، لأن الله قال أن أنهم شهداء على الناس. فبنظر إلى دليل آخر: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الله يقول للعلماء: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فإن لم تنازعوا لا يردوه. عندما أقول لك إن تنازعت أنت وأخوك تعالوا أحكم بينكم، طب إيه لم تتنازعوا؟ خلاص يبقى هذا كلام صح مظبوط، ما في مشكلة، لم تتنازعوا يبقى هذا أنا موافق عليه. الله يقول لو تنازعتم تعالوا في الكتاب والسنة، طب لم تتنازعوا يبقى أنتم على إيه؟ على صواب. معنى ذلك أن الأمة إذا تنازعت أي اختلف في شيء تردوه إلى الله ورسوله، وإذا اتفقوا أجمعوا على شيء فهو إيه؟ هو حق. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. يعني الأمة عمرها ما تجتمع على ضلالة، لا يمكن أبدا أن الأمة الإسلامية تجتمع على إيه؟ على ضلالة. ولهذا لن تجد أبدا أن الأمة الإسلامية اجتمعت على قول يخالف ما أجمعوا عليه قبلهم. يعني لو في عصر العصور اجتمعت الأمة على أن هذا جائز أو هذا واجب، هذا إيه؟ واجب. لا يمكن أبدا أن تجتمع الأمة بعد ذلك على أن هذا ليس واجبا، لأن الإجماع بعد الإجماع إيه؟ ضلالة. الإجماع بعد الإجماع إيه؟ ضلالة. ما تجتمع لا تجتمع أمتك على ضلالة وفي إجماع، فالإجماع أصبح حجة، لا نستطيع أن نتكلم على ذلك. فإذا أجمعت الأمة على نقد الإجماع الأول فقد أجمعت على إيه؟ ضلالة، والأمة لا تجتمع على إيه؟ على ضلالة. تكلم عن أنواع الإجماع، في عندنا إجماع قطعي وإجماع إيه؟ ظن. طيب فالإجماع القطعي هو ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة، كالإجماع على وجوب الصلوات الخمس وتحريمها الزنا، وهذا النوع لا ينكر أحد ثبوته بل هو حجة. يعني أن أي أحد يعلم أن الزنا محرم وأن العلماء جميعا أجمعوا على ذلك، لا إجماع قطعي، وهو ما نسميه ما علم يديه بالضرورة. يعني أجمعت الأمة هذا واضح أن الصلاة إيه؟ أن الصلاة واجب، وأن ما في أحد، أن الزنا محرم، ما في أحد يقول أن الزنا في خلاف مثلا، لأن هذا الأمة أجمعت الأمر إيه؟ والأمر واضح. طيب ثانيا الإجماع الظني هو الذي لا يعلم إلا بالتتبع، وقد اختلف العلماء في إمكان ثبوته، فلا نوع من الصعب أن تحصل عليه، أي من الصعب أن تعلم أن هل العلماء جميعا في كل الأخطار اجتمعوا على حكم معين أم لا. ولهذا اختلف العلماء فيه، منهم من يرى أنه من الممكن ثبوت هذا النوع من الإجماع، منهم من يقول يستحيل، شيل هذا، ارسم هذا. منهم من يقول يستحيل أن تعلم أن كل عالم في الأمة من مشرقها إلى مغربها وافق على نفس الحكم، فربما يوجد عالم مستتر لا نعلمه وقد خالف الحكم. ولهذا أرجح الأقوال هو قول ابن تيمية رحمه الله، والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة، والسلف هم الصحابة والتابعون، وتابعون أي القرون الأولى أن فضلها. يعني إيه هذا الكلام؟ الإجماع الظني في إجماع يقول الأمة اجتمعت. أنا سأتكلم معك هذا العصر، هل يستطيع أحد أن يقول ممكن إجماع يقع في هذا العصر؟ بمعنى هل ممكن أن نقول أن كل العلماء اجتمعوا؟ قد يكون في عالم مثلا في جنوب أفريقيا أو في شمال أوروبا أو عالم مستتر لا يعرف أحد. ما العلماء ما هم العلماء؟ لكن العلماء هم اللي في مجامع أو يقول أنا عالم. العالم هو الذي يعرف الله أنه إيه؟ أنه عالم. فواحد عالم ومستتر، يعني هو قال في نفسه أنا لن أخالف الناس، في نفسه يقول لك أنا إيه؟ أنا لن أخالف الناس. أن بعض العلماء يعني يقول أنا لا أستطيع، ما يستطيع، فيعتذر للناس ويجلس في بيته لا يخرج، ممكن كمان يكون متزوج لا يهمه في حاله تماما. فهذا عالم لم يشارك في الإجماع، فالإجماع لا إيه؟ لا يعقل. ولهذا قال ابن تيمية أن الإجماع المعتبر هو إجماع القرون الثلاثة الأولى، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هذه تكون ايه المفضله، هذه تكون مفضله الاجماع وقع فيها. انا بعد ذلك لا استطيع ان نكون اجماع، لكن في اجماع سكوتي سنتكلم عنه ان شاء الله. طيب تكلم عن شروط الاجماع، يعني معنى السؤال كيف تثبت ان هذا اجماع صحيح لكي يكون حجه؟ نعم، يعني هل اي اجماع نقول انه اجماع؟ هيقول اي احد يقول لك وهذا اجماع اجمع اهل العلم على كذا وكذا، هل نقول أنه إجماع؟ إذا الإجماع له شروط، لكي نقول أن هذه المسألة فيها إجماع لابد لها من إيه؟ من شروط. الشرط الأول أن يثبت بتاريخ صحيح وله صورتان، أن يكون مشهورا بين العلماء موجودا في كتبهم وأقوالهم أن حكم هذه المسألة مجمع عليه قد اشتهر بينهم ذلك. وأما الصورة الثانية أن يكون نقل إجماع من علماء الثقات والاطلاع ليس مجتهدا في مذهب واحد فقط، بل مطلع على جميع مذاهب مجتهد واسع الاطلاع. يعني اما ان يشتهر كلنا نعلم ان الزنا حرام مجمع عليه، في حد يعني هذا؟ ان تكون مسألة المجمع عليها مجتهدا؟ ايوه، يعني لكي نقول ان هذا اجماع لابد ان تكون مسألة المجمع عليها مشهوره كله عارف ان هذا اجماع، او يكون الذي نص على هذا احد العلماء الايام الكبار نفسه وقال هذا مجمع ايه مجمع عليه، يعني ابن تيميه يقول هذا مجمع عليه، ابن قدامه يقول هذا مجمع عليه، هؤلاء علماء مطلعون على كل المذاهب وقال كل العلماء. فهذا فاذا اذا هؤلاء ايه؟ هؤلاء ايه؟ هؤلاء اجماعهم معتبر، اجماعهم ايه؟ معتبر. طيب هذا الشرط الاول. الشرط الثاني الا يصدق الاجماع اجماع في العصر الذي قبله او خلاف مستقر، بمعنى لو أجمع أهل العصر الأول على شيء فلا يجوز مخالفة الإجماع بقول آخر سواء من أحد العلماء أو من العلماء جميعا، ولا يمكن أن يجتمع العلماء على مخالفة إجماع سابق لأن الإجماع الأول حق فإن خالفه أهل العصر الذي بعده فقد أجمعوا على خلاف الحق لأن الأمة لا تجتمع على ضراره. كذلك لو أن أهل القرن الأول أجمعوا على خلاف مستقر، يعني أجمع العلماء على أن حكم المسألة معينة إما مندوب أو واجب، فلا يجوز لأهل القرن الذي بعده أن يجتمعوا على قول من القولين، يعني لا يجوز أن يجتمعوا مثلا على وجوب هذه المسألة، فالإجماع لا يرفع الخلاف السابق ولكن يمنح حدوث خلاف بعد ذلك. ما معنى هذا؟ شرط ثاني. الشرط الأول قلنا أن يكون إجماع مشهور أو أحد الثقات قال به. الشرط الثاني أن يكون هذا الإجماع لا يخالف اجماعا ايه سابق. فلو في اجماع سابق خلاص، لو اتى اجماع اخر نقول هذا ليس اجماعا لانه خالف اجماع ايه، او يكون الاجماع خالف خلاف المستقر. بمعنى نقول ان اهل القرن الاول اجمعوا ان مثلا حكم صلاه الجماعه منهم من قال انها واجب ومنهم من قال انها ايه سنه، فلا يجوز لأهل القرن الثاني أن يجمعوا على وجوب صلاة الجماعة أو على سنية صلاة الجماعة. فالقرن الثاني يعني إيه القرن الثاني؟ يعني بعد أن أهل الجماعة هذا ماتوا انتهوا وأتى إيه؟ علماء آخرون. فلا يجوز العلماء الآخرون في القرن الذي بعده أن يجمعوا على حتى مش على مخالفة الإجماع الأول، لا على ترجيح رأي من الرأيين السابقين. أهل القرن الأول قالوا صلاة الجماعة، منهم من قال أنها إيه؟ واجبة، ومنهم من قال أنها إيه؟ سنة. فالإجماع هنا على أحد الإيه؟ يعني أجمعوا أنها ليست غير ذلك. يعني ما في أحد يكون صلاة الجماعة محرمة، ولا حد يقول صلاة الجماعة مكروهة أو مباحة. إذا أجمعوا إما إيه؟ إما واجبة إما إيه؟ يعني اختلفوا واجبة أو سنة، وهذا الاختلاف في مضمونه إجماع على إنها إما واجبة وإما إيه؟ سنة. فلو أتى أهل القرن الذي بعدهم وقالوا صلاة الجماعة واجبة، لا يعتد بهذا الإجماع، لأن هذا الإجماع خالف الإيه؟ الخلاف الإيه؟ المسبق. فهمتم؟ طيب، هل يشترط إنكار عصر المجمعين حتى ينعقد الإجماع؟ يعني لا يشترط هذا بمعنى إذا أجمع العلماء على حكم مسألة فقد انعقد الإجماع، ولا يشترط أن يموتوا حتى ينعقد الإجماع، بل بمجرد اجتماعهم على حكم المسألة ولو في لحظة انعقد الإجماع، وإذا غير أحد العلماء رأيه بعد ذلك لا يعتبر ولا يؤثر في الإجماع. معنى هذا نقول إن إحنا عندنا مثلا في عصر 100 عالم، 100 إيه؟ 100 عالم، فالمئة عالم أجمعوا على شيء، هل هذا الإجماع يعتبر حجة أم لا؟ ركز معي، هو 100 عالم فقط والمئة عالم أجمعوا على إيه؟ على شيء، هل يعتبر حجة أم لا؟ ها؟ لا، في العصور الثلاثة. لا، اختلف العلماء، منهم من قال أنه لا يعتبر حجة إلا لما يموت جميعا، لأنه ربما يغير أحدهم إيه؟ رأيه. والقول الصحيح أنه يعتبر حجة طالما انعقد هتغير بعد ذلك، لا عبرة تغيير ذلك. وهذا هو الصحيح. فإذا أجمع أهل القرن أو أهل العصر على شيء خلاص ينعقد الإجماع، يأتي بعد ذلك واحد يغير رأيه ويقول لا يجوز أن تغير رأيك لأنك أنت الآن تخالف الإيه؟ الإجماع. هاي إجماع السكوت بعد ينتهي، هاي إجماع السكوت حجة؟ الإجماع السكوتي معناه أن أحد العلماء يفتي بحكم مسألة ويشتهر ذلك بين العلماء، أو يشتهر ذلك بين العلماء ولم يخطئه أحد، هذا هو الإجماع السكوتي، ولا يكون حجة إلا إذا ما تدخل العلماء في هذا العصر ولم يخطئه العالم الذي قال حكم هذه المسألة، فيدل ذلك على أنهم ما سكتوا إلا لأنهم موافقون على ما قاله هذا العالم. مثال، لو أفتى الإمام مالك في مسألة بأنها حرام وانتشر ذلك بين العلماء في المدينة وفي كل المدن، وسكت جميع العلماء ولم يخطئوا الإمام مالك ولم ينازعوه حتى انقضى هذا العصر، فنقول إن هذا الإجماع السكوتي قد انعقد من انتهاء هذا العصر. هذا الإجماع السكوتي هذا يا أخوانا يعني يستعمله كثيرا الحنابلة، وهو حجة ولكن بشرط. ما هو الإجماع السكوتي أصلا؟ يعني يأتي مثلا عالم ويقول أن هذه المعاملة في البيوع هذه محرمة ويسكت الجميع مع أنه أمر مشهور وكل عالم فاته فلان وكلهم إيه؟ سكتوا. نقول هذا يعتبر إجماع سكوتي، بمعنى يعني إجماع لو كان أحد العلماء يرى أن هذا الفتوى خطأ فأنا إيه؟ خطأ، ولكن ربما يكون في عالم لم يسمع الآن أو سوف يتكلم بعد فترة يراجع المسألة، لكن لو مات أهل هذا القرن جميعا يعتاد بهذا الإيه؟ الإجماع، ويسمى إجماع سكوتي، وهو فرق إجماع سكوتي بالإجماع الآخر الأصلي، وهو أن الإجماع الأول أن العلماء جميعا يقولون بحرمة كذا، أما الإجماع السكوتي يكفي أن واحد فقط يقول بحرمة هذا ثم لا يعارض أحد ويموتون جميعا. فهمتم هذا؟ هذا ممكن سؤال خلي بالك، هذا ممكن يكون ممكن سؤال من أسئلة الفقه إن شاء الله. فهمتم هذا؟ طيب، في حد عنده سؤال في الإجماع؟